الأضحية، هل يريد الإنسان إذا حج أن الإخوان يذبحون عن الأضحية أن الهدى كان؟ إذا حج الإنسان وله أهل في البلد فإنه يوكلهم أن يضحهم وهو يهدي.